One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. And this will all be mine? Everything. Everything the light touches. دي جي كيلو. شوف أحب الناس الطيبة وأموت بيهم وأموت على ربهم وعلى دينهم وأعشقهم لحد الموت. إيه لازم واحد يكون حباب متفائل يحلم بعيد أبعد من الخيال أعمق من السراب. بس إحنا حيل حيل لا ما عدنا أهداف وأهدافنا قريبة المنال. مثلا أريد أتزوج، أريد أعشق، أريد أحب، أريد أشتغل، أريد فلوس، أريد أغير. ها ما فكرت بهذا الشي، منطيت حجم الحقيقي لأما تعرف إمكانيات عقلك الكلي. إيه اعرف نفسك، ادرس تفكيرك، انطي لحجمك مكانه، صدقني وأوثق بنجاحك المعنوي. لأن ماكو شي أهم من التغيير، لو تكون طالب لو تكون مدير، فكرة واحدة أحسن من 70 وظيفة تغير بحرف واحد وتصير جملة مفيدة. اتصور وطير وياي، شلون نخلي كل هالعالم يحصل على ماي صافي معقم، أو شلون نكافح أمراضنا الجسمية إذا ما نبتدي بالنفسية، أو شلون نعلم أولادنا الطريق الصحيح بدون ما نمس مبادئنا وتقاليدنا، وشلون نقضي على العنف ضد كل بريء. صدقني بيدنا.